المهم الآن فعلا ما استفدنا شيء الآن، يعني وجهة نظر تتعلق بالخلافة الذي قام بينهم. طيب نحكي هاي الفقرة اللي الأخير اللي تفضل تقول نحن نصر على عدم تشكيل حكومة في المنفى وكذلك على عدم المشاركة في الحكومة المؤقتة، ويجب على الحكومة التي يجب التي ينبغي أن تشكل أن تنتقل مباشرة إلى داخل أفغانستان. كويس. أيضا هو الرسول حطينا شرط الظاهر المشاركة في الحكومة المؤقتة، أنا ما أعلم طبعا من كلامه، شاركنا في الحكومة المؤقتة على شرط أن تنتقل خلال شهر إلى أهداف حدود أفغانستان. وما فعلوا؟ لكن ماذا يعني ماذا إلى ماذا يهدف ويرمي بهذا الكلام؟ يبرر اشتراكهم في الحكومة المؤقتة الثالثة كأنه. شغل نشوف. يجب أن تكون الحكومة العالمية من خلال عمليات أسرية مستقلة موحدة ومواصلة من خلال القوات التي تكون من الجهات. يجب أن تكون في تجديد الحكومة المعاقبة عندها حوايات معاقبة وشكل حكومات معاقبة معاقبة نفسها فقريت موضوع الإداري في الفيروس بري أفضل تشيرون بوغراند وحكومات المرض الكريزة بأطاري وحكومات معاقبة تدري فاني تهارك تشفر دروس إلى روكاتو بوغراند هي حكومات باقية معاقبة تباعدة نوعية تباعدة نوعية تشتفاع مترابية تهيدي تشتفاع حكومات معاقبة قادر قبول دلعالي نقول بعد الاتفاق على إنشاء حكومة مؤقتة يجب إسقاط حكومة كابل، وذلك بتكثيف الجهود من قبل الأحزاب المؤمنة بالحل الجهادي أو بالعمل الجهادي. تكثيف يعني نفس العملية مشكلة كل واحد. نحن نفضل الحكومة المؤقتة أن تكون مؤقتة بمعنى الكلمة، أي لمدة أشهر. وأما في ظروفنا الحالية فنحن بحاجة إلى حكومة قوية تشكل داخل أفغانستان، وألا يشارك فيها القادة والشخصيات التي تختلف أو كذا ولا إيش يعني تختلف. أيوة نعم. إذا في استدراك يكون جوهري. انتخابات باندې دې راځي کړې او تاریخي کارما و سیدی مبارزی با اعضا و نیوهای غیر اسلامی میشن برای یاد علی ازمان اصلاف کرده و ممکن بباید که واحد نجید حتی در انتخابات هم نمیتدون حاضر نیستی ما در ایمان یکی برسی در افغانستان برسیت بشنادون حق ندارم که اعضا در غیر اسلامی از مرد ما نمازدگی کرد و در انتخابات شکرده يجب أن يكون الموقع من الموقع الحزب الإسلامي واضح عن الجميع فإن الحزب الإسلامي لا يجيد الانتخابات على الطريقة الغربية أو الانتخابات مع نجيب أو الانتخابات مع الأحزاب غير الإسلامية في أفغانستان بل الانتخابات التي يريدها الحزب الإسلامي ستكون بين الأحزاب الإسلامية فقط نحن ننظر إلى الانتخابات على الطريقة الغربية فنحن ننظر الانتخابات مع نجيب والأحزاب غير الإسلامية فنحن اخترنا طريقة جهاد التعامل مع الأحزاب غير الإسلامية نحن لا نعترف بحزب نجيب وليس له أي أهمية عندنا ولا يستطيع أن يمثل الأحزاب غير الإسلامية الشعب الإخواني المسلم ومتأكدين في رأي حل مشكلة انتخاب الزعامات لبين أعضاء المتعددة الإسلامية فقط مراجعة على النظام اگر این طریق ممکن هستی مشکل حال کرده اگر اعضاب اسلامی با آن تحب کنند که رای دیگری را کنند با قدرت را انتخاب کرده رای سازش رای استعمال قوه رای کودتاهای عسکری رای سازش با نیروهای اجنبی از این راه خودداری میکنند بلکه منتظر میماند تا ملتی که مخاطر خدا و اسلام یک نیم میلیون شهید داده چیکسی به نگاهی کشور خود مناسب پرده شما و چیکسی اعتماد داره به یا موقعی داده تا حکومت اندی افغانستان بده انا طریق الوحید لحل مشکل اختیار الزعیم في حال وجود الاحزاب الاسلامیه المعتبره هو الرجوع الى غير الشعب المسلم فاذا سمحت الاحزاب الاسلامیه ان لا تختار طرقا اخرى للوصول الى الحكم مثل الانحراف او التعامل مع الاجانب ولتنتظر لكي يختار الشعب المسلم الذي بقى يدي الحكومه الاسلاميه بمليون ونصف مليون شهيد حكومته فنحن نتفق معه على ذلك. ترجم طبيب من هذه الصعوبات لاني لبين الشاشة طريقة عدد ومرضى جلد العروف أنا التفاصيل الأولى ونصف الثانية يعني الثانية إذا الشباب يساعدونا فيها بيقول يجب وضوح موقف الحزب الإسلامي أو توضيح موقف الإسلام للانتخابات وأن الحزب الإسلامي لا يريد الانتخابات بين غير الإسلاميين وإنما يريد الانتخابات بين الإسلاميين والأحزاب الإسلامية ونحن لا نؤمن بالانتخابات على الطريقة الغربية طريقة الكفار أما الأحزاب غير الإسلامية فاخترنا معها طريق الجهاد فقط وكذلك منها حزب نجيب فهو حزب كافر وإلى آخر القضايا ونحن نعتقد هذه النقطة الثانية أن الطريق الوحيد لاختيار الزعيم هو الرجوع لاختيار الشعب المسلم وأما من اختار الطرق الأخرى كالانقلابات أو كذا فهو الله أعلم. ونفس الشيء يريد الله يعني هذه طرق هذه طرق غربية لا نؤمن بها. طيب بس هنا في ملاحظة ماذا يقصد بالطرق الغربية وماذا يقصد بالانتخابات اللي هو بدها يعني الديمقراطية يعني انتخابات فقط محصورة بين الأحزاب الإسلامية كأنه ما يريد مشارك الأحزاب غير الإسلامية هذا مفهوم لكن الأخرى أنت تريد مش الانتخابات تريد إذا شكلوا أو إذا اختاروا الزعيم المسلم إنه باقي أو باقي الأحزاب الإسلامية أو غيرهم ما يحاولوا ينقلبوا عليه ويصدر للحكم بطرق أخرى غربية يعني كالانقلاب الانتخابات المقصودة استاذر يعني فيها أن يصير انتخابات لكافة الشعب الأفغاني يعني يتفاهموا هن حكومة نجيب ويصير انتخابات مع الكل هذا يقول هذه لا نؤمن بها هذا فهمته لكن أنا الذي أريد أن أزندن حوله هو يقر بإجراء الانتخابات في الشعب المسلم وكان يرى عن الإسلام هذا هذا يعني نقطة ضعف في هذا الجهاز يعني بين الأحزاب الإسلامية هو كمان بخصص ويراها كأنه غير مسلمين هذا الإسلام، أما دم المسلمين غير مسلمين هذا على النمط الغربي وليس من الإسلام. يبدو هكذا هو بخصص الأحزاب الإسلامية ذكرها. فهمت يا أخي، الأحزاب الإسلامية، الأحزاب الإسلامية هو الشعب الأفغاني مسلم وليس من كان منهم شيوعيا معنجيا، أي فهمناها. لكن وقلت أن هذه نقطة ضعف، أنه يلجأ إلى الشعب الأفغاني المسلم لاختيار إيش الرئيس الدولة المسلمة. هل هذه طريقة إسلامية؟ إذن هو شيخ موافق على هذه، بل قام بها كيف موافق في بالنسبة للانتخابات، عارف لذلك عمل لك نقطة ضعف. اي طبعا اقول اكد انه قام بها في كنر، يعني احنا لما سالنا اخواننا انه كيف اخواننا السلفيين كيف تقوموا بالانتخابات، قال يعني مجورا من عند رغبة حكمة ثيار، يعني هو يعني قوته اقوى منا فضغط علينا حتى اجبرنا على هذا الشيء. لذلك اللي هو معتمد الله اعلم انه بده يكون هو الرئيس لانه حزبه اقوى الاحزاب، وهذه ليست هي الطريقه الاسلاميه ابدا. يجب اهل الحل والعقد هم الذين يختارون رئيس الدوله وليس الشعب. واضح هذه النقطه في اذهانكم ان شاء الله. طيب اشغلنا شو يقول شيخنا هذا الكلام بالنسبة للانتخابات ليس رأيا شخصيا وإنما هو رأي الصحابة، فعمر رضي الله عنه رشحه 6 من الصحابة، وعبد الرحمن بن عوف استشار أهل عمر رشح 6 من الصحابة رشح 6 من الصحابة وعبد الرحمن بن عوف استشار أهل المدينة في اختيار الخليفة، وهكذا كانت أعمالهم في هذا الشيء. في شيء في تعدد القادة في السيارة الشيخي، هذه يعني لابد تعلق عليها، مسألة هامة جدا يعني. نعم هي القضية اللي هن بدهم اياها عكس هذه، عكس هذه التي يحتج بها. نعم يعني كما يقول الفقهاء الدعوة أعم من الدليل. نعم الطريقة اللي هن بدهم يجاوبوا عليها يستشيروا الشعب لا فرق بين عالم وجاهل، بين صالح وطالح، كل الفرق عنده بين مسلم وشيوعي، هذا هو الفرق. بينما اللي استشهد فيه شتان ما بين هذا وما بينهم يريدونه. خيرة الأمة. نعم. أقول خيرة الأمة اللي اختارهم عمر. آه. نعم. أهل الحل والعدل. عمر رضي الله عنه الشيخ الفاروق. سمعت يقول السيد عبد الرحمن بن عوف. طيب شغلي وجاي يلوكم ياكم ميدان صوراي في جيلاتا اميشي البدا يلوكم ازيان وطيب يجي تروري يجي يجي باو جيلاتك اتريد تازيس باو ريكو روز تيكا تروري يجي يجي تشيشا کشان باید که کشوران تاییم چنان دیار تازش کنند با دفعی ندیدن با خود آسا در مورد دیگر این تشکیشن که دیگر دفترین پولیتای آسایی با خود آسا در مورد دیگر این سویدن وجود دارد که خدیر سیرمند تا سیاد را مجرد دارد چنان دفعی احمال خورا کابل را حتا کنند و خوبه دیخوار خود را کابل کنند این سویدن باید شده که عذاب را هم جدا کنند. ما پیشنهاد میکنیم که بیایید با هم تعامل کنیم. قطعاً هم دیگه خود مطمئن بسازیم که هیچ یک از جاها برگردیدن به قدرت انتخاب نمیکنیم. مشترکاً اقدام میکنیم تا رژیم کابل تنگون شود و شورای مردم مراجعه کنیم. شورای عدل و عدل و عدل منتخب درست میکنیم برای که اکثر این مردم ما اعتماد کرد موقعی میدیم تا حکومت عالی آباد خانه در معنا المجاهدین در معنا المجاهدون تطمئن لغات الانبعث لاننا لا نغسل استخدام القوة والتعاون ضد الخلاف ضد بعضنا لاجل الوصول الى الحكم لان ذلك هو لان هذا سوء الاستخدام هو الذي ادى الى فقدان الثقة بين المجاهدين وإذا قال سوء فهم سوء من بين المجاهدين هو عدم سبب عدم ثقة الإنسان للبعض فنحن نريد أن نقول للإخوة أنهم تعالوا يا إخوة لا نختار طريقة آخر يجب الوصول إلى الحكم بل نختار طريقة الانتخابات فيظن في أحد فيظن في أحد أنه يريد الوصول إلى الحكم من خلال الانتحار مع الدول الغربية ويظن في آخر بأنه يريد الوصول إلى الحكم من خلال التعاون أو التحالف مع دولة مجاورة لأفغانستان ويظن في الثاني بأنه يريد الوصول إلى الحكم من خلال انقلاب عسكري ويظن في الرابع لأن لديه قوات عسكرية كبيرة وله جنود جنود ويريد فتح الثورة من خلال قوة ويريد إقامة الحكومة التي هو يريدها هذا هو سبب الخطة والخلاف بين المجاهدين نحن نقول لإخواننا في جنود الأحزاب الإرهابية الأخرى تعالوا إلى الإخوة نختار شريكة الأمة نسخة الحكومة القادمة العميلة من خلال أمور عسكرية موحدة مستعد ثم نرجع لله تعالى القادم المسلم الذي سحب إلى الحكومة الإسلامية بالغالب والنفيس ونختار أسرة أهل الغرب وهو ونختار يقول ما ملخصه لو نحن المجاهدين أو نحن المجاهدين لا نستخدم أساليب التآمر وأساليب القوة فيما بيننا للوصول إلى الحكم إذ هذا العمل أدى إلى فقدان فلو فعلنا هذا لأدى هذا إلى فقدان الثقة فيما بيننا ولذلك اخترنا الانتخابات ونحن نقول للأحزاب الأخرى تعالوا نفقد حكومة كابل وبالتالي ننظر ونختار رأي أهل الحل والعقد في تشكيل الحكومة الجديدة هذا نفقد جواب الجهاد الموحد مع كل الأحزاب سمعت أنا أهل الحل والعقد أنا سمعت أهل الحل والعقد آخر شيء سمعت لا اعاده افاده اي والله ضروريه ما في كلمه ضروريه انا لكن هو تصبح شيخ طلعوا قال لا لا لا هذاك هذا شرف من نفسه انا اعترض ذكرت ما يعني حقه كما يوجد الفندق بعد الصريح عن فكهات إذا ما يتحقق الفيطانات رابطة الشكلة رأي تجيب من جيد ميقات عمليات بزرق إلى الصحب الجرمة لتنعين حسب الجيل عن الاستمرار ميقات جيبريدة برهات الجيبة قبول الأسعالي سجاني ما يجب أن يكون مجهود أسماء فهذا الانتظام بذنبه تجيزة بخير حكومتها التريك إمار القوى ولا انقلاب أسكري برملاك وتعميزه أداء تريك إجيب كابول سنبول جمال دارو كان أفضل في الإسلامي بارو ممكن متسل سنبولي حكومة نجيب وحد كابول بلد مجاجين لحكومة مؤكد سنبول بعد مدت کوتاهی انتخابات برگزار شد و شورای منتخب اعلی حضرت تشکیل شد و هرکی از طریق اکثریت مردم برخوردار است حکومت آنده را جدا داد ما این حکومت آنده را از رای همکاری قابل اطمینان میدیم تصحح حلم الاسلامی احیانا لانه يريد الانقلاب العسكري للتخلص من الحكم وان له والدين في الجيش فقال لهم في الصدر بعد المحاولات الانقلابيه واحيانا اخرى يقال ان الحزب الاسلامي يريد ان يفتح باب من وحده ويتخلص من الحكم ولكننا نحن نعلنها بكل صراحه ووضوح لان الحزب الاسلامي لن يريد قول حكومه من خلال القوى على الشعب الاخواني المؤمن نحن نريد قول الحكومة ونحن نريد أولا أن تسقط حكومة كارلوس ثم تحتل حكومة موحدة نظمها وبالتالي تجرى الانتخابات وتشكل مجلس أهل الحل ولا ومن ثم تقاط الحكومة الإسلامية التي يختارها الشعب الإخواني المسلم هذا هو موقفنا وهذا هو طريقنا ومن هذا يا حضرة الإسلام كريم كبيرة برأي كمان لا بس بس هذا ما هو حل مشكلة وقفوا يعني كأن مجلس شورى ينتج من اختيار الشعب هذا هو لذلك هذا خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.